قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن أن تقول جبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال شيخ الإسلام: يقول هذا قبل أن يسلم، إذا فرغ من التشهد ودعا بما تيسر يقول هذا قبل أن يسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسلم. وما قاله الشيخ رحمه الله أوجه مما قاله بعض العلماء إنه يقوله مع الذكر بعد السلام، فيقال إن هذا يقال آخر ما تدعو به في صلاتك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرابع: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. الرابع: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الخامس: رجل دعته امرأة، يعني دعته لفعل الفاحشة بها، وهي امرأة شريفة ذات حسب ومنصب، امرأة جميلة، من رآها تعلق قلبه بها، دعته في مكان خالي ليس عندهما أحد ولا يرتقبان وجود أحد، ولكنه لكمال عفته قال: إني أخاف الله، ولم يأتيها. هذا الرجل الذي حبس نفسه عن الزنا مع قوة الداعي وقلة المانع يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتأمل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، فإنها دعته إلى نفسها وغلقت الأبواب وقد تجملت أحسن تجمل وطلبته أن يفعل بها، ولما همت به وهم بها رأى برهان الله وهو ما جعله الله في قلبه من الإيمان فأبى. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لفعل، لأن المكان خالي والأبواب مغلقة والمرأة في غاية ما يكون من الجمال، وقد هيأت نفسها تهيئة كاملة وهي سيدته، ومع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام لما رأى برهان ربه. وهذا معنى الآية ظاهر: همت به وهم بها. وأما قول بعض العلماء هم بضربها فهذا ليس بالصواب، ولا يمكن أن يضربها وهي سيدته، ولكن الإنسان إذا كف عن المعصية مع قوة الداعي لها وعدم المانع صار أفضل وأكمل. فهو عليه الصلاة والسلام هم بها لأنه رجل من الناس يعتريه ما يعتري الناس من الشهوة وغيره، لكنه رأى برهان الله وهو ما في قلبه من الإيمان التام وامتنع. قال الله تعالى: كذلك، أي الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يلا انفضل، شوف كيف العباد المخلصون يمنعهم الله عز وجل من الفواحش مع قوة الدواعي لها وقلة المانع. واستبق الباب، يعني هرب منها فلحقته حتى وصل إلى الباب، ولحقته وأمسكت بثوبه حتى انشق انقد، وقدت قميصه من دبر. لماذا قدته من الدبر؟ لأنه هارب، أمسكت بالثوب وانشق الثوب. وهذا دليل على قوة رغبتها وعلى قوة فرارها عليه الصلاة والسلام، وألف يا سيدها لدى الباب، يعني وجد زوجها عند الباب فبهتته، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نسأل الله العافية. هي التي دعت وألجأت وهرب منها فلحقت، ولما جاء رأت زوجها اتهمت أنه أتى أراد بأهله سوءا. وهذا من كيده، من كيد النساء، إن كيدهن عظيم. قال يوسف هي راودتنا عن نفسه، ما أنا اللي جئتها. فالآن عندنا مدع ومدعى عليه. من المدعي؟ المرأة. والمدعى عليه يوسف، هي تدعي أنه اللي جان يريد الفحشاء وهو ينكر، ويقول هي التي راودتني عن نفسي. فحكم بينهما حاكم من نفس أهل المرأة، شهد شاهد من أهلها، أي حكم، حكم بالقرينة، لأن الحكم بالقرينة جائز. فقال إن كان القميص قد من قبل فصدقت، لأنه إذا قد من قدام صار هو الذي أتاها وأقبل إليها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فصارت النتيجة. فلما رأى قميصه قد من دبر، اللي رأى من؟ السيد زوجها، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ولكن الرجل كان باردا، يعني الزوج هذا بارد. وش العقوبة؟ هل عاقب زوجته على هذا وقد خانت واتهمت البريء؟ لا، قال له يوسف أعرض عن هذا، حتى حذف الندى، ما قال يا يوسف، خشية أن يطول الكلام، يوسف أعرض عن هذا، يعني اتركه ما كان شيء جرى. أما أنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الحكم على هذا الأمر العظيم. على كل حال، أنا سقت هذه المسألة على هذا الرجل العفيف الذي دعته امرأة ذات منصب وشرف وحسب وجمال في موضع خالي لا يخشون من أحد إلا الله عز وجل، فقال إني أخاف الله. ما قال ليس بإرادة لا أشتهي، ما قال أخاف الاطلاع علينا، ما قال في وقت آخر، قال إني أخاف الله. منعه من هذا خوف الله عز وجل. وهذا من أفضل الأعمال، أن ييسر الإنسان، أن ييسر للإنسان فعل المعصية ثم يتركها لله عز وجل، هذا من أفضل الأعمال. ولذلك توسل أحد الثلاثة بالعفة الذين انطبق عليهم الغار. ثلاثة لجأوا إلى غار في الجبل أواهم الليل، لما لجأوا قيض الله جل وعلا صخرة فسدت فم الغار، تدحرجت من الجبل وسدت فم الغار. أرادوا أن يزحزحوها عجزوا، فقالوا توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، اذكروا الأعمال الصالحة التي أنتم فعلتم لعل الله أن يفرج عنكم. ذكروا ما ذكروا، منهم واحد ذكر أن له بنت عم، بنت عم، وكان يحبها حبا شديدا، وقد راودها عن نفسه ولكنها أبت. في سنة من السنوات ألجأتها الحاجة وجاءت إليه تطلب الحاجة، فراودها فأبت، ثم رجعت لإلحاح الحاجة، فمكنته من نفسها إنقاذا لحياتها. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها، قام عنها وهي أحب الناس إليه، لكنها ذكرته بالله عز وجل، اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحق، فقامت تقوى لله عز وجل. فانفرجت الصخرة، ثم ذكر صاحبه، كل واحد منهما ذكر عملا صالحا فانفرجت كل الصخرة. الشاهد من هذا أن كمال العفة يمن الله به على من يشاء من عباده، تتيسر أسباب الزنا تيسرا تاما، ولكنه يترك ذلك لله عز وجل. هذا من أفضل الأعمال. ولهذا كان الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية قال: إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه، وزاد في دعاء الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أيضا دليل على فضيلة الصلاة في المساجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء أو فيسبغ الوضوء، والمعنى واحد، يعني يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء. والوضوء معروف هو أن الإنسان يغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات، ثم يغسل وجهه من الأذن إلى الأذن ومن أعلى الجبهة من منحنى الرأس إلى أسفل اللحية، ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق داخل في الغسل، ثم يمسح رأسه بيديه، يبدأ من مقدم الرأس إلى أن ينتهي إلى آخره، ثم يعود، ثم يمسح أذنيه. والمسح لا يكرر ولا يغسل، إنما يبل الإنسان يده بالماء ثم يمسح، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات، ثم يخرج من بيته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ما خرج لبيع وشراء وغير ذلك، إنما خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وهذا جني على إخلاصه وقصده، لم يخطو خطوة، يعني خطوة واحدة، إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني يكسب شيئين: حصول مطلوب وزوال مرهوب. حصول المطلوب في قوله رفع الله له بها درجة، زوال المكروه حط عنه بها خطيئة. إذن يكسب شيئين كل خطوة: بعد بيته أم قرب. استحب بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه ينبغي أن يقارب خطاه، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا لم يقل فليقرب خطاه ما استطاع، ولو كان في تقريب الخطى بعضها من بعض فضيلة لكان أول من يدل عليها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أنصح الخلق للخلق. لكن بعض العلماء استحسن هذا وليس بحسن، ما لم تأتي به الشريعة فليس بحسن، لكن نقول امش على عادتك، كل خطوة يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، ولا يحتاج أن تقارب الخطى. ثم ما هو الميزان للمقاربة؟ هل معناه أن تجعل عقبك على أطراف أصابعك من الرجل الأخرى؟ لو قلنا هكذا لبقي يمشي ساعات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله لم يقل قاربوا خطاكم فلن نقارب. إذا وصل إلى المسجد وصلى ما شاء الله، إما تحية المسجد أو تحية المسجد والراتبة أو تحية المسجد والنفل المطلق إذا لم يكن راتبة، المهم إذا صلى وجلس ينتظر الصلاة، فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. لو بقي ساعة أو ساعتين وهو ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ولله الحمد نعمة. سواء جلس يذكر الله أو يقرأ أو يطالع أو يتلقى علما، المهم أنه ما جلس في المسجد إلا ينتظر الصلاة، فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الملائكة تصلي عليه، تدعو له، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة عباد الله المكرمون يدعون لك، إن هذا لفخر عظيم ونعمة عظيمة أن الله تعالى يسخر لك الملائكة تدعو لك ما دمت تنتظر الصلاة، إلا إذا آذى أو أحدث. إذا آذى فإن هذه الأذية توقف الأجر، سواء آذى غيره بقول أو فعل. ومن الأذية أن تجهر بقراءتك جهرا يؤذي الذين حولك، يشوش عليهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون في رمضان أو غير رمضان ويجهرون بالقراءة، يجهر بعضهم على بعض، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فأثبت أن هذا أذية. طيب، والذي يتحدث في الدنيا ويرفع صوته هل يؤذي أو لا يؤذي؟ نعم، هذا أشد أذى. فإذا آذى وهو ينتظر الصلاة وقف الأجر. كذلك إذا أحدث انقطعت الصلة بين صلاة الأولى في المسجد وصلاة الأخرى، لأن الحدث يبطل الصلاة. وفي هذه الحال إذا أحدث لا بد أن يذهب ويتوضأ ليصلي. ولكن إذا قدر أن الإنسان أحدث كرها، أحدث كرها، احتشى بطنه من الغازات يعني الريح فخرجت بغير اختياره، فهذا لا يبطل به الأجر لأنه بغير اختياره. وكذلك لو احتقن من البول واضطر إلى أن يخرج ويبول ويتوضأ ويرجع بدون أن يمكث خارج المسجد، فهذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يحبط أجره، أن يجرى على هذا، لأن الرجل هذا أحدث بدون اختيار. أخذ بعض العلماء من هذه الكلمة أنه يجوز للإنسان أن يحدث في المسجد، يعني يحدث بالريح في المسجد، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، هذا ينبغي أن يكون دليلا عليه لا له، لأن شيئا يحبط الأجر أو يحبط استمرار الأجر كيف يقال أنه مباح؟ ثم إن الريح اللي تخرج من الإنسان هل تؤذي أو لا تؤذي؟ نعم، كلنا نقول تؤذي، ولا يجوز للإنسان أن يأتي برائحة تؤذي في المسجد، حتى ليأكل البصر في بيته ويتبقى رائحته ونقول لا تجي المسجد، لأنك تؤذي الملائكة تؤذي المصلين. كذلك اللي يشرب التتن الدخان وله رائحة كريهة يحرم من المسجد، وقال لا تدخل المسجد لأن هذا يؤذي المصلين، خصوصا أن بعض الناس يكون عنده عرق وينتن إنتانا عظيما، فنقول لا تأتي. إذا قال كيف تحرمونني الأجر، ماذا نقول؟ نقول أنت الذي حرمت نفسك، ليش تأكل المؤذيات، ليش تشرب المؤذيات؟ فإذا قال إنما أكل البصل لحاجة قلنا نعم، نحن لا نقول إن البصل حرام عليك، البصل حلال، لكن إذا أذيت غيرك فلا تؤذي، ادرى إلى الأذى. فإن أكل رجل بطال كسلان أكل بصلا لأجل أن لا يأتي للمسجد، هل يحل أكل البصل أو لا يأكل أو لا يحل؟ لا يحل، لأن هذا تحيل على ترك حضور المسجد، والحيل على الواجبات لا يسقطها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو سافر الإنسان في رمضان يفطر أو لا يفطر؟ سافر في رمضان يفطر، يفطر، ولو سافر من أجل أن يفطر حرم السفر والفطر، لأن التحيل على إسقاط الواجبات محرم. الشاهد من هذا الحديث فضيلة السعي إلى المسجد على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توضأ في بيتك وأتي إلى الصلاة بنية خالصة لا تريد إلا الصلاة، ثم صلي ما شاء الله في المسجد ويحصل لك هذا الثواب. فإن قال أيما أفضل، أن أتوضأ في بيتي وآتي إلى الصلاة أو أتوضأ من مغاسل المسجد، الأول والثاني؟ الأول، حتى تقبل على المسجد وأنت على وضوء يحصل لك هذا الثواب والأجر، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. هذه أحاديث في بيان شيء من أحكام المساجد. أولا عند الدخول إلى المسجد والخروج منه سنتان فعليتان وقوليتان. أما السنة الفعلية فعند الدخول قدم اليمنى، وعند الخروج قدم اليسرى، هذا هو الأفضل. وإن قدمت اليسرى على اليمنى نسيانا أو غفلة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة أن ترجع ثم تقدم اليمنى ثم اليسرى، لأن هذه سنة سقطت بفوات محلها. لكن حط بالك إذا أردت دخول المسجد وقدم الرجل اليمنى، وإذا أردت الخروج فقدم اليسرى، كما أنك إذا أردت أن تلبس النعل فقدم اليمنى، وإذا أردت أن تخلع النعل فقدم اليسرى. أما السنتان القوليتان فإنك إذا دخلت تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنك مقبل على عبادة، وفتح أبواب الرحمة للعبادة من أسباب القبول، فتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن قلت بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك فحسن. أما السنة القولية عند الخروج فتسأل الله من فضله، لأنك تخرج من المسجد للبيع والشراء وأمور الدنيا. وإلى هذا قال الله عز وجل في صلاة الجمعة: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأنت الآن خرجت من المسجد لشؤون الدنيا، فاسأل الله من فضله. أما ومن ذلك أيضا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي لفظ: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتسمى هذه عند العلماء تحية المسجد. فإذا دخلت المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء دخلت الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في أثناء الليل، أي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى لو ترى الشمس ستغيب ما بقي عليها إلا شبر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وكذلك أيضا عند طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. واختلف أهل العلم هل هذه الصلاة واجبة أو سنة، فأكثر العلماء على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة. واستدل من قال بالوجوب أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطول. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع خطبته وكلم الرجل وكلمه الرجل، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي ركعتين. ومن المعلوم أن استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، حتى أن الرجل لو قال لصاحبه أنصت لم يكن له جمعة، بطل أجر الجمعة في حقه. قالوا: ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره بشيء يشغله عن الواجب إلا لواجب أوجب منه. ولا شك أن هذا القول قوي جدا، وأنه يخشى على من دخل المسجد ولم يصلي أن يأثم والعياذ بالله. فلا تدع تحية المسجد أبدا في أي وقت دخلت إلا مسجدا واحدا، وهو المسجد الحرام، لمن دخل ليطوف فإنه يكتفي بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المسجد الحرام ليطوف لم يصلي ركعتين بل طاف، ثم صلى ركعتي الطواف بعد الطواف. وهنا مسألة يفهمها الناس خطأ، وهو أن بعض الناس يظن أن تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة، وهذا غلط. تحية المسجد الحرام كغيره أن تصلي ركعتين، إلا إذا دخلت لتطوف فالطواف يكفي، وأما إذا دخلت للصلاة أو لطلب علم أو ما أشبه ذلك فهو كغيره من المساجد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. استثنى من ذلك بعض العلماء الإمام يوم الجمعة إذا دخل فإنه يخطب يسلم على الناس ويجلس بدون أن يصلي ركعتين، ثم يقوم للخطبة الأولى وإذا فرغ منها جلس، ثم قام للخطبة الثانية قبل أن يصلي ركعتين. وقد يجاب عن هذا بأن الإمام إنما دخل للصلاة، لكن هذا مقدمة بين يدي الصلاة فيكون تابعا لها. وهذه المسألة، أعني كون الخطيب يوم الجمعة إذا دخل لا يصلي ركعتين، استدل بها من قال إن تحية المسجد ليست بواجبة، وإلا لوجب على الإمام إذا دخل لخطبة الجمعة أن يصلي ركعتين أولا ثم يسلم على الناس ويخطب. على كل حال، المهم أن لا تدع تحية المسجد في أي وقت دخلت، صلي ركعتين. فإن قال إنسان: أرأيت لو دخل الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر فصلى ثلاث ركعات، هل يكفي أم لا؟ فنقول: نعم يكفي لا شك، لأنه إذا أجزأ ركعتان فالثلاث من باب أولى. فإذا قال: أرأيت لو أوتر بركعة واحدة فهل يجزئ؟ فالجواب: نعم يجزئ، ويكون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليركع ركعتين، بناء على الغالب. فإن قال قائل: أرأيت صلاة الجنازة هل تجزئ؟ يعني لو دخل إنسان والناس يصلون على جنازة وصلى معه ثم جلس في المسجد، هل نقول صل ركعتين أو يكتفى بصلاة الجنازة؟ فالجواب: لا يكتفى بصلاة الجنازة، لابد أن يصلي ركعتين إذا انتهت صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا تجزئ عن صلاة فيها ركوع وسجود. ثم ذكر المؤلف أحاديث أيضا في هذا الباب، وهو أن الإنسان إذا سمع شخصا يبيع أو يشتري في المسجد فليدعو عليه لأن الله لا يربحه، فقال: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وهو يسمع، كيف يدعى أن لا يربح الله تجارته وهو مسلم تدعي عليه؟ الجواب: نعم، أدعو عليه بأمر من؟ جيبوا جماعة، بأمر رسول صلى الله عليه وسلم، تعزيرا له وتأديبا له. ليش يبيع ويشتري بالمسجد؟ المسجد ما بني للبيع والشراء، إنما بني للصلاة وقراءة القرآن طلب العلم وما أشبه ذلك. ومثله لو سمعت أحد يقول: من عين لي الدراهم، راع منه دراهم بالمسجد، يقول: من عينها لي؟ فقل له: لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وأنت إذا دعوت لست ظالما، بل أنت مثاب مطيع لله ورسوله. ومن هذا الباب، لو أن شخصا كلم صاحب دكان في المسجد قال له: عندك رز مثلا؟ قال: نعم. قال: ارسل للبيت كيس رز، ما قال بيع ولا شراء، فهذا بيع، أليس كذلك؟ حرام عليه، حتى لو ما قال اشتريت منك الكيس بكذا وكذا فهو بيع، لأن صاحب الدكان سوف يبعث بالكيس إلى البيت ويأخذ من هذا ثمنه، فهذا نوع من البيع فلا يحل في المسجد. طيب متى يحل؟ متى يحل؟ يخرجون من المسجد، أخرج من المسجد من باب المسجد وبيع وشي، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي أحسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وفي رواية أبي سعيد: تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. هذه أحاديث فيما يتعلق بالمساجد وتنظيفها، منها البصاق في المسجد يعني النخامة، هل هي جائزة أو لا؟ في هذه الأحاديث ما يدل على تحريمها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد سواء كان يصلي أو لا يصلي، وسواء بصق عن أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو التفت وبصق خلفه، كل ذلك حرام في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. والخطيئة يعني الإثم. قال: وكفارتها دفنها، يعني كفارتها يعني سترها، لأن الكفارة مأخوذة من أصل الكفر، يعني الكافور الذي في طلع النخل يستر ما في باطنه من الثمرة، فإذا دفنها سترها، لكنه يحرم عليه أن يفعل أولا. فإن قال قائل: بماذا يبصق؟ لو أن البصاق خرج إلى فمه فإن بلعه لا يجوز، لكن ماذا يصنع إذا كان في المسجد؟ نقول إن السنة بيّنت ذلك، يبصق في ثوبه أو في منديله ويحك بعضه ببعض حتى لا تبقى صورته. ويستفاد من هذا الحديث أن البصاق طاهر، لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسله، يعني صب الماء عليه كما فعل في بول الأعرابي. ويستفاد من هذه الأحاديث أن إماطة الأذى عن المساجد من الثواب، يعني مما يحصل به الثواب والأجور، كما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أجور أمته، فوجد منها البصاق يدفنه الإنسان في المسجد، وكذلك إماطة الأذى عن المسجد وتنظيف المساجد، حتى إن المرأة التي كانت تنظف المسجد لما ماتت في الليل ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرهم أن يدلوها على قبرها في النهار فدلوه عليه فصلى عليها بعدما دفنت. وإذا كان الإنسان يصلي في غير المسجد فإنه لا يجوز أن يبصق أمام وجهه، لأنه يناجي الله، وليس من الأدب أن تبصق بين يديك وأنت تناجي ربك عز وجل. ولا تبصق عن يمينك، فإن عن يمينك ملكا مكرما، ولكن عن اليسار أو تحت القدم. وكونه يبصق تحت القدم يدل على طهارة البصاق أيضا، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق تحت قدمه ويلامسه وهو يصلي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه إذا كان على يمينك رجل مسلم لا تبصق عن يمينك ولو لم تكن تصلي، لأنه إذا كان البصاق عن اليمين منهيا عنه لأن عن يمينك ملكا، فكذلك إذا كان على يمينك رجل مسلم، لأن الرجل المسلم أفضل من الملائكة عند كثير من العلماء، كما قال السفاريني رحمه الله: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا، كما اشتهر. وإذا كان على يسارك رجل وليس عن يمينك أحد فابصق عن يمينك، ولا تبصق عن يسارك فيقع البصاق بين يدي صاحبك، لأن له كرامة لا يجوز أن تهينه أو تذله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ينبغي لمن اصطحب إنسانا أن يكون عن يمينه حتى إذا احتاج إلى البصاق بصق عن يساره وليس عن يساره أحد. والله موفق. قال: في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. من هذه الأحاديث في بيان بناء المساجد على القبور، فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهذا خبر أو دعاء، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الله لعنهم، ويحتمل أنه دعا عليهم. وسواء هذا أو هذا، فإنه يدل على أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، وذلك بأن يبنى على القبر مسجد ويصلى فيه. كان اليهود وهم أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد، يبنون عليها المساجد ويصلون فيها. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تحذيرا لأمته أن يجعلوا قبره مسجدا. واليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى ولكنهم كذابون، قد كفروا بموسى. والنصارى هم الذين يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وهم كذابون، قد كفروا بعيسى، لأن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب جميع الأنبياء. واذكر قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل أحد قبل نوح، ومع هذا جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل، لأن من كذب واحدا فقد كذب الجميع، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا نقول: إنما يدين به النصارى اليوم دين منسوخ أبطله الله عز وجل، وإنما يدين به اليهود اليوم دين منسوخ أبطله الله عز وجل، وأن من دعا إلى وحدة الأديان فقد كفر، لأنه أراد أن يجعل ما أبطله الله حقا وأن يجعل ما اختصه الله لنفسه عاما له ولغيره. فالله عز وجل رضي لعباده دينا واحدا وهو دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف يدعى إلى توحيد الأديان؟ أين الدين القائم اليوم بعد دين غير دين الإسلام؟ لا دين. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم في وسط المسجد، فالجواب أنه لم يتخذ مسجدا. قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقصورة وحدة، لا يصلي الناس عند القبر ولا يدخلون المقصورة، فليس في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. وأصل ذلك أنه في آخر القرن الأول احتاج المسجد النبوي إلى زيادة، وكانت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة في الجانب الشرقي منه، فزيد في المسجد، فدخلت حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، دخلت في ضمن المسجد لكنها مقصورة قائمة، ما هي داخل المسجد، خارج المسجد، فهي بيت وحدها. لكن أهل الباطل يشبهون، ولقد صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، والمسلمون اليوم الذين يقولون إنهم أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، بل صالحين. يوجد مثل مساجد في بلاد شتى من بلاد الإسلام، يقول هذا رأس الحسين وهذا يد الحسين وهذا كذا وهذا كذا، وعليها مساجد. إذا بني المسجد على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة، ويجب أن يهدم وجوبا، ومن صلى فيه وجب عليه إعادة الصلاة، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد الضرار، قال: لا تقم فيه أبدا، فنهاه أن يصلي في مسجد الضرار، مع المسجد الضرار لم يبنى على قبر، لكنه بني إلى جنب مسجد آخر فضر به، فقال الله لنبيه: لا تقم فيه أبدا. هذه المساجد التي بنيت على القبور الصلاة فيها حرام غير مقبولة، لو صلى فيها الإنسان ألف مرة لا تقبل. أما إذا سبق المسجد القبر، بمعنى أن القبر دفن في المسجد، كما يوجد عند بعض الجهال إذا بنى مسجدا قال أوصى أن يدفن فيه، فإذا دفن وجب أن ينبش حتى لو لم يبق إلا عظامه، يجب أن ينبش ويخرج من المسجد ويجعل في المقبرة، حتى لو كان صاحب المسجد هو الذي أوصى أن يدفن فيه، لأن المسجد بعد أن جعله مسجدا ليس له، فينبش ويجعل مع المسلمين. هذا حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وهو التفصيل. إن كان القبر سابقا على المسجد الحكم الصلاة فيه غير صحيحة، ويجب أن يهدم المسجد ولو بني بآلاف الدراهم. وإن كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش الميت ولو بعد سنوات ويجعل مع المسلمين. أما الصلاة فيه في هذا المسجد الذي دفن فيه الميت، فإن كان الميت في القبلة لم تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وإن كان عن اليمين أو الشمال والخلف فالصلاة فيه صحيحة. ثم إن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم فمن باع أو اشترى فالبيع باطل، ومن استأجر شيئا فالأجرة باطلة، ومن رهن شيئا فالرهن باطل، ومن استوفى ماله على شخص فلا بأس. يعني مثلا إنسان على 1000 ريال ووجد صاحبه في المسجد وقال يا فلان هذه 1000 ريال الذي تطلبني، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء وإنما هو تخليص ذمة ولا بأس به. أما البيع والشراء والتأجير والرهن فهذا لا يجوز في المساجد، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي. وعن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا: إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال: مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه الترمذي وأبو داود. هذه أحاديث تتعلق في ببناء المساجد وغيره، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يخاطب به أهل المدينة، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، ليسوا كهذه البلدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالأمر واسع، يعني مثلا لو أنك اتجهت إلى القبلة وانحرفت يمينا أو يسارا فإن ذلك لا يضرك ما دمت في الجهة، والجهة ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة، وكذلك بالنسبة لأهل الشام، وكذلك بالنسبة لأهل اليمن وما أشبه ذلك. المهم، من كانت قبلتهم الجنوب أو كانت قبلتهم الشمال فإنما بين المشرق والمغرب قبلة لهم. أما نحن فنقول في هذه المنطقة: ما بين الجنوب والشمال قبلة. فالأمر واسع، وبعض الناس يظن أنه لابد أن تتجه 100%، وهذا متعذر، لأن ذلك لا يمكن إلا إذا كنت تشاهد الكعبة، والكعبة لا يمكن تشاهدها. كذلك أي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، الدور يعني الأحياء، والأمر هنا للوجوب، لأن بناء المساجد فرض كفاية في كل حي حتى يجتمع الناس فيها ويصلوا فيها جماعة. وأمر أيضا أن تطيب وتنظف، وهذا على سبيل الاستحباب، إلا التنظيف من النجاسة فواجب. تنظف يعني يزال عنها كل ما يزال عنها كل ما يؤذي المصلي، فأما النجاسة فتجب إزالتها، وأما ما سواها فهو أفضل وأكمل. وأن تطيب يعني يوضع فيها الطيب، وهو نوعان: البخور والدهن. أما البخور فظاهر، يأتي الإنسان بالمبخرة ويطيب المسجد، وأما الدهن فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يصب الإنسان الطيب فيها صبا، ولكن من الممكن أن يرى إلى أقرب ما يكون للمصلين ويضع فيه طيب، إما في منديل أو ما أشبه ذلك مما تكون تفوح به الرائحة. وأما حديث ابن عباس في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني وضع الأصباغ فيها والنقوش وما أشبه ذلك. قال ابن عباس: والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهو إشارة إلى أن المساجد لا ينبغي أن يوضع فيها شيء شيء مزخرف، تطلى بشيء لا يلفت النظر، ولا يجعل فيها كتابات، ولا يجعل فيها نقوش، لأن كل هذا من صنيع اليهود والنصارى، ونحن مأمورون بمخالفته. وما يوجد في بعض المساجد ما يكتب على المحراب وما أشبه ذلك من الكتابات فإنه خلاف السنة، وهو أقل أحوالها الكراهة، وبعضه قد يصل إلى التحريم. مثل نجد في بعض المساجد يكتب الله، كلمة الله على اليمين يمين المحراب، وكلمة محمد عن يسار المحراب، هذا حرام، تجب إزالته، لأن هذا من جعل الند لله عز وجل. فإن من لا يعرف الله ولا محمدا إذا رأى هذين الاسمين ظن أنهما في منزلة واحدة، هذا الله وبحذائه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني وزنه، هذا من جعل الند لله عز وجل. ولهذا لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله، بل ما شاء الله وحده. وأقبح من ذلك أو مثل أو دونه من يكتب على المحراب: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أنا ما أدري هؤلاء هم يظنون مريم هنا، هذا أيضا غلط، تحريف للقرآن، لأن المحراب في القرآن يعني موضع الصلاة، وليس هو الطوق الذي يكون في القبلة كما هو المتعارف. فوضع الآية في هذا المكان أولا إنه مكروه، لأنه يلهو المصلين ومن تشييد المساجد، وثانيا إنها صرفت الآية لغير معناها، فهو تحريف لكلام الله عز وجل. المهم أن المساجد لا تزخرف. العجب أن بعض الناس قال: أليس الإنسان إذا بنى بيتا زخرفه؟ الجواب: بلى. يقول: بيت الله أحق. سبحان الله، بيت الله ليس للدنيا، بيت الله للعبادة، وكلما كان الأمر هينا سهلا يسيرا كان أخشى وأقرب إلى أن يكون الإنسان محذرا في صلاته غير متلهم بشيء. فعلى كل حال المساجد لا تزخرف، المساجد لا يكتب فيها شيء، غاية ما هنالك إن كتب يكتب على الباب من الظاهر دعاء الدخول، وعلى الباب من الداخل دعاء الخروج حتى يتفطن الإنسان، أو إذا كان شيء موقتا مثلا إلقاء محاضرة في هذا المسجد أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس به، لأنه يوضع في قرطاس ويزال. فالواجب احترام المساجد وإزالة الأذى عنها والعناية بها دون زخرفتها والمباهاة فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أن يتسابقون أي المسجد أبهى من الآخر، فيقول مثل واحد: ما الله مسجد فلان أبهى وأجمل وأحسن نقوش من المسجد الثاني. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخطه ويغضبه، إنه على كل شيء قدير. آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وعن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ائذن لنا في الاختصاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى ولا اختصى، إن خصاء أمة الصيام. فقال: ائذن لنا في السياحة. فقال: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. فقال: ائذن لنا في الترهب. فقال: إن ترهب أمة الجلوس في المساجد انتظارا للصلاة. رواه في شرح السنة. وعن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. قال: فبما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أنت أعلم. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض، وتلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رواه الدارمي مرسلا. وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فيه قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. ولفظ هذا الحديث كما في المصابيح لم أجده عن عبد الرحمن إلا في شرح السنة. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قيل: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. رواه أبو داود. وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنهم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة. وفي روايتهما قالت: إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، بدل صلى على محمد وسلم. وعن هذه الحديث كلها غالبها ضعيف تحتاج إلى تحرير، وسنتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل. وفي آخر الحديث الأخير أنه ينبغي لمن دخل المسجد أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. لأنه إذا دخل إنما دخل ليصلي يرجو رحمة الله عز وجل، وإذا خرج إنما خرج ليبتغي من فضل الله بالتجارة والعمل، فيقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فحافظ على هذا الذكر لأنه خير فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المساجد ومواضع الصلاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي والدارمي. وعن حكيم بن حزام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. رواه أبو داود في سننه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، يعني البصل والثوم، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في أحكام متعددة من أحكام المساجد. منها النهي عن البيع والشراء في المسجد، لا بالقليل ولا بالكثير، لا بالتجارة ولا بالحاجة. فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا في المسجد ولو قلم رصاص ولو كان لحاجة، وإذا احتاج إلى ذلك فليخرج عن المسجد وليبع ويشتري عند الباب، أما في نفس المسجد فلا يجوز. وذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن والعلم وما أشبهها. وإذا رأيت أحدا يبيع ويشتري في المسجد فقل له لا أربح الله تجارتك، أي أدعو بأن الله لا يربح تجارته، وقل له إن المساجد لم تبنى لهذا حتى يعذرك. ومما ينهى عنه إنشاد الضالة، يعني طلب الضالة، إذا ضاع الإنسان بهيمة أو غير بهيمة لا يجوز أن يقف في المسجد ويقول يا أيها الناس من عرف لي هذا أو من رد علي هذا أو ما أشبه ذلك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا سمعت أحدا يفعل ذلك فقل لا ردها الله عليك. وأما إذا سألت من هي له هذه فهذا لا بأس به، لأن هذا إحسان، إحسان إلى أخيك، فإنه قد يكون في المسجد سقط منه مفتاح أو سقط منه دراهم أو ما أشبه ذلك، فتقول من ضاع له هذا. وبين هذا وبين الآخر فرق، يعني بين أن تقول من رد علي ضالتي، من حفظ لي دراهمي، من وجد لي لقطتي، وبين أن تقول من هي له هذا، لأن الأول طلب والثاني هرب تريد أن تتخلص منه. ومنها أنه لا يجوز أن يستقاد في المساجد، والاستقادة يعني أن يقتص من الجاني. مثلا إنسان قطع يد شخص عمدا وتم شروط المقاصة وأردنا أن نقطع يد الجاني في المسجد فهذا حرام، لا يجوز. وإن كان في ذلك إعلان للقود والقصاص لكن فيه تلويث للمسجد، وربما يحدث ممن قطعت يده صراخ أو زعاق ينافي المسجد. وكذلك من باب أولى القصاص في النفس، بأن نقتل القاتلين في المساجد هذا لا يجوز، لكن لا بأس أن يفعل هذا عند باب المسجد حتى يكون في ذلك ردع للمجرمين وكف لهم عن إجرامهم. ومن ذلك أي مما ينهى عنه في المساجد إنشاد الأشعار، إنشاد الأشعار، والمراد بها الأشعار التي تشتمل على الغزل وعلى المعاني السافلة. وأما إنشاد الأشعار التي بها ذكر الحروب والقصص النافعة وما أشبه ذلك فلا بأس بها، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم وهو ينشد فلحظ إليه وقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا لا يجوز إنشاد الأشعار في المساجد إذا كان هذا يؤدي إلى التشويش على المصلين أو على القارئين، لأن ذلك أذية لهم. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهر بعضهم في قراءته فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فنهاهم لأن ذلك إيذاء للمسلمين. وأما بقية الأحاديث فنتكلم عليها إن شاء الله فيما يستقبل، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخا. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في آطان الإبل. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة قال: إن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع خير؟ فسكت عنه وقال: أسكت حتى يجيء جبريل. فسكت، وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى. ثم قال جبريل: يا محمد، إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. قال: وكيف كان يا جبريل؟ قال: كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور. فقال: شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. هذه أحاديث في بيان ما يتعلق بالمساجد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أكل البصل أو الثوم أن يأتي إلى المسجد، حتى كان الرجل يأتي إلى المسجد وقد أكل البصل والثوم فيخرجونه من المسجد إلى البقيع، وذلك لأنهما أي هاتين الشجرتين شجرتان خبيثتان يعني كريهتان، وريحهما يؤذي الملائكة ويؤذي من في المسجد من بني آدم. فإن كان الناس في صلاة فمعلوم أن الرجل إذا أتى وهو أكل البصل والثوم سيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، وإن لم يكن في المسجد أحد من بني آدم فإنه يؤذي الملائكة. ولهذا لا يدخل المسجد من أكل بصلا أو ثوما أو فجلا أو غيرها من ذوات الرائحة الكريهة، لا في وقت الصلوات ولا في غيرها. ومثل ذلك من كان فيه أسنان أي رائحة كريهة في رأسه أو في إبطه أو في أنفه أو في فمه مما يؤذي فإنه لا يدخل المسجد لأنه يؤذي الملائكة. وكذلك أيضا بعض الذين يشربون الدخان فإنه يكون لهم رائحة كريهة في ثيابهم وفي أفواههم وفي شعورهم فلا يدخلون المسجد. فإن قال قائل: لو رأينا شخصا رائحته كريهة دخل المسجد هل لنا أن نخرجه؟ فالجواب: نعم لنا أن نخرجه، ولكن هل نخرجه بعنف أو نتلطف في إخراجه وندعوه مثلا ونقول: يا فلان إن لك رائحة كريهة فلا تبقى في المسجد؟ الجواب: حسب حال الرجل، إن علمنا أنه من المعاندين فإننا ننهره بشدة، وإن كان رجلا يبدو عليه الجهل والغباوة فالأولى ألا نشدد عليه، ولكن نأخذ بيده ونخرجه من المسجد ونقول: يا فلان لا تدخل المسجد، لأنك إن دخلت فأنت آثم. فإن قال قائل: هل أكل البصل والثوم وما أشبه ذلك حرام؟ فالجواب: لا، ليس حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر وكان الناس جياعا بدأوا يأكلون من البصل ويأكلون من غير من ذوي الرائحة الكريهة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا حرمت حرمت، قال ليس بي تحريم ما أحل الله، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حلال. فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يأكلهما قرب الصلاة لئلا يذهب إلى المسجد؟ فالجواب لا، إذا كان أكلهما لإسقاط واجب فحرام عليه وعليه الإثم. أما إذا أكلهما لاشتهاء لأنه اشتهاهما أو لمرض فيه ثم بقيت الرائحة حتى جاء وقت الصلاة فلا يصلي. وفي هذا الحديث وفي الحديث إشارة إلى أنه إذا كان ولا بد أن يأكلهما فإنه يميتهما طبخا، يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة ويأكلهما، والفائدة منهما لا تزول إذا طبخا، فإذا طبخهما انتفع بفائدتهما ولم يحصل منه أذية بالرائحة. من أحكام المساجد أنه لا يجوز أن يبنى على قبر، يعني لا يجوز أن يبنى المسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فقال في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن المتخذين المساجد على القبور. فإذا بني مسجد على قبر بأن قبر رجل من أهل العلم أو رجل ذو سلطان أو رجل غني فبني عليه مسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد، ولو صلى فيه أحد لم تصح صلاته لأنه أسس على غير التقوى. وأما إذا كان المسجد مبنيا ثم دفن فيه من بناه كما يفعل في بعض البلاد، يقول الذي بنى المسجد إذا مت فادفنوني في المسجد، يظن أن هذا ينفعه وليس بنافع، فإنه يجب أن ينبش القبر ويخرج المدفون ويدفن مع الناس حتى لو مضى عليه أسبوع أو شهر أو سنة، يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. فإن كان لا يمكن فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب نعم تصح في هذا المسجد لأنه وضع بحق، لكن لا يكون القبر في قبلة الناس، يجعلون القبر على اليمين أو على اليسار أو في الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، دليل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقابر، فإن فعلت فهي ملعونة آثمة غير مأجورة. لكن لو مرت بالمقبرة دون أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فلا حرج أن تقف وتسلم عليه، الممنوع أن تخرج للزيارة، وأما إذا لم تقصد فلا بأس. كذلك قول المتخين عليها السرج، يعني معناه أن يوضع سراج على القبر، لأن هذا من تعظيم القبر التعظيم الذي لا يجوز. ولا ينبغي أيضا أن يجعل في المقبرة أعمدة الكهرباء حتى وإن لم تكن على القبر نفسه، لئلا يتخذ هذا وسيلة إلى أن تتخذ السرج على القبور. ويكفي أن يكون مع الناس إذا أراد دفن ليلا سراج أو إتريك مثلا أو ما أشبه ذلك، وأما أن توضع أعمدة تنار في وسط المقبرة فلا، والله موفق. هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. وعن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجاتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك مرسلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. متفق عليه. أحمد، هذه أحاديث في أحكام المساجد، منها أنه لا ينبغي أن يتحدث الناس بأمور الدنيا في المسجد،